كلمتني واحدة صوتها مبحوح من الحزن والبكاء والكآبة. سلطان؟ قلت نعم سلطان. قال تكفى، أنا ما اخترتك بالذات من بد المعالجين إلا لأمر، إنك أقل شيء صاحب تجربة، يمكن تعذرني تسمعني حتى النهاية، ويمكن أتجرأ أني أتكلم معك. مش السالفة؟ قال تعرفت على صديقة في الجامعة، وإحنا في جامعة كذا، سمت الجامعة، ثم قالت أدركنا، ترى البنات أصبحوا يستخدمون حبوب مخدرات أبيض منشط إنفيتامين كبتيجون، الحقنا البنات بدوا يستخدمون حبوب في الجامعة. تكفى قل الدعاء والمشايخ والمعالجين يجون يكون عندنا محاضرات. تكمل قصتها بصوت حزين مبحوح فيه من الكآبة، الله يا علي تعرفت على صديقتي وثقت فيها، وهذه حبوها وثقوا فيها، وكنت أروح أقعد عندها كثير وأزورها وتزورني. في الأخير اكتشفت أني أنا صرت من أصحاب المخدرات، وأني صرت أدمن على الكبتيجون، وأن البنت صارت تحط لي حبوب صارحتني، وبدأ خالها المورد الوحيد لي، وكل ما قلت لي حبوب قالت تدق على خالي، وعلى طول من أول رنة كان يجي. لدرجة يوم من الأيام دخل علينا وأنا في الصالة، فزعت إلى العباها بيتغطى، قالت لي ضحكت ضحكة غريبة، قالت لي عادي خالي، هي أدري إنه خالي، يعني ليش تتغطين خالي وجايب حبوب يروح، يعني الأمر عادي، وكأنها ترسم إلى علاقة خفية مع خالة. بعدين صار الخالي يتأخر ما يجي على طول، بعدين صار في طلبات أخرى، سدد الفاتورة، هذه الحبوب ما تجي ببلاش ولا تجي مجانا، وربطت إلى علاقة بيني وبين خالها، ثم وقع عليها الخال وفضت البكارة، ثم أتى الحمل السريع. تقول البنت عمرها 20، تقول ما كنت أعرف أعراض الحمل، جاني غثيان ودخل وتعب تحمل، لكني تفاجأت إن بطني بدأ يكبر، صوت مبحوح حزين تقول والله إن البنات يلبسون بلاليز وتنورات وجنوز، وكنت ألبس جلاليب وقمصان نوم كله عشان ما حد يشوف بطني، ومع هذا اتصل به. تكفى يا فلان الله يرحم والديك، انت وعدتني بالزواج، تعال صلي غلطتك، امي تناظرني، امي بتكشفني، عيون امي تقتلني، امي بدأت تدقق علي. حاولت فيه وكل يوم يوعدها ويوهمها ولا صار في تغيير. راح تتصل على صديقتها تقول لها تكفيني كلميني كلمي خالق. قال سبحان الله والله العظيم إن كنا البارح نسولف فيك وكنا نختار الكوشة والقاعة، قالت ما بي كوشة متنازلة، ما بي قاعة، ما بي حفلة، خلصوني خلاص أمي بتكشفني. فالأخير أغلق جواله، وبعد فترة ما عاد يردون بسرعة، بعدين أغلقت جوالها. انكشفت البنت المسكينة وتروي قصتها بصوت حزين، يا الله كم في بنات عندهم معاناة، كم في شباب مساكين بعد عندهم معاناة. احنا ما نحمل خطأ للشباب فقط، الخطأ مشترك. تقول كشفتني أمي وأخبرت أبوي وإخواني، تقول ضربوني ضرب، ضربوني ضرب وحبسوني في غرفة، قرروا أنهم يحبسونها حتى تضع. تقول والله أول ولادة لي في حياتي وتوني صغيرة ولا أعرف، والله ما جابوا طبيبة ولا ممرضة ولا واحدة تولدني، قعدت أعاني من طلاقات الولادة، بغيت أموت، بغيت أموت، أمي قاعدة عند راسي تنتظر وأبوي وإخواني عند الباب. واضح الحزن عليها والكآبة. تقول في الأخير ولدت وجبته ولدت. تقول شفته أبيض وشعره أسود. تقول حتى وإن كان من حرام بس حبيت أنا أم. تقول تمنيت أن أمي تعطيني إياه على صدري أحضنه. تمنيت أني أحطه في حضني. تمنيت أني أبوسه أني أعطيه هدية. تقول أمي وضعته في الكرتون وأعطته أبوي وأخواني. هذه آخر مرة شفته فيها. أخذوه ودوه إلى مسجد في حي كذا وسمت لي الحي تكفى. وقعد أبوي وإخواني يناظرون إلين جاء المؤذن مع شيبة وأخذوا الكرتون. تكفى بس أبغى أعرف حاجة واحدة، هو حي أنتظره ولا ميت؟ لأنهم قالوا لي أنه مات وأنا أحس أنهم كذابين. أنا كل ما شفت طفل يركض ودي أضم أقول يمكن هذا هو. كل ما أشوف لعبة الطفل أبكي. طيب ليش؟ مش السبب؟ صداقة صديقة متفلتة من الشرع، علاقات روح البيت، ثقة عمياء، مخدرات، علاقات محرمة، زنا، حب، زواج، وهم، ثم زنا وفض بكارة وحمل وجنين يرمى على المسجد. ايش ذنبه؟ ايش ذنب المسكين اللي بيعيش لا أم يحرم كلمة، كلمة يما يبا اسمها سهلة الكلمة دي، ينحرم منها؟ لا لا لا أم ولا أبو ولا أخ ولا أخت. ذلك القضية مو سهلة، القضية مو سهلة. انتبه خطر، باسم الحب انتهكت الأعراض، باسم الحب انتهكت الأعراض، باسم الحب هربت الفتاة من بيتها شريفة عفيفة إلى شقق العزاب والشلهات والكباين، هاربة من شهر تتنقل في أحضان الشباب وفي شقق العزاب. من المسؤول؟ باسم الحب تركت أمها وأبوها، تركت عفتها وشرفها، تنازلت عن دينها وعن قيمها ومبادئها. باسم الحب